استخدام الرفض في السفر. هذا حق عظيم خذه دائما في كل الرفض وقص عليه. وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا لأرض، سفر غاصبا في تجارة، سفر يزني، سفر معصية ولم يجد المال، هل كان أن يتيمم يأخذ الرخصة أم لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد أن سفر المعصية لا يبيح الرخصة، سفر المعصية لا يبيح الرخصة. وهذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل سفر فيه معصية لا يبيح الرخصة. والدلالة على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر ثم طيب، فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد. فقالوا: والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي أو من البغي لمكان. فإن كان كذلك فلا تستباح الرخص بالمعروف. فهذا وجهة المذهب والدليل المذهب. وهو قول طويل لولا أن الشيخ الإسلام جميع أظهر أن من مقاصد الشريعة وريح الشريعة التجديد حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا. لما؟ لأن من حكمة التجديد على العاصي أن ينتهي على نفسه، أن ينتهي تأثير الإحسان. فإذا وجد أن الشرع يبيح له الأرض بالرخص حتى يجد له العبادة ولا يفرضها عليه، لأنه لا يرتكب الإثم فوق ذلك ولا يبتعد بعدا كبيرا عن ربه جل في علاه بإثمه وسفره بالمعصية وأيضا الامتناع عن الطاعة. فهذا بعد مركب. فمن روح الشريعة ومقاصد الشريعة أنه يستخدم الرخص عنده يرجع ويكون تأثير الإحسان بالنسبة لهذه الرخص فيرجع إلى ربه جل في علاه. تقضي كلمة أخيرة في مسألة التيمم على أن المصنف قال من نواقض التيمم بعد ماذا يزال الرزق. وهذا أيضا يؤخذ على يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتمد. المعتمد في ماذا فيه؟ ها؟ وهذا لا تقول لأحد، هذا فقط علميا. لكن لو واحد استفتاك لا تقول احنا قل له الرخص واستخدم ايش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبه. هذا الرد الصحيح انك لو استفتيت. لكن علميا المقاصد الشريعه ما حصلش في السنه تماما. قالوا ايضا من النواقض الرزقه. هذا رد عليه احسنت. احنا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزقه ناقص؟ ما هو اطاله ليس بواقع. ليش نقول الردة ناقصة؟ هذا أيضا مما يؤكد ماذا بدأناه بأنه ليش رافع في الحد. ومسألة الردة أصلا الآن هو إيش؟ الردة إيش تقول؟ تنقل شيء مستقبل أصلا؟ قل مثلا الردة لا تبيح له ما أبحناه. فإن تكون ناقصة خلاص دخلت في نفس أدخلت في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو شيء رفضي الصحيح الراجع ان اقول اذا قلت ان هو ناقص نقول لك اذا اعتبرت ورافعه نزلك بذلك. وعامه اصل المذهب ان الرد لا تنقص. اصل المذهب يعني اصل المذهب لا تنقص الرد. هنا في استثناءات لها ادله لكن اصل المذهب لا تنقص الرد. ليش؟ لان هذه المساله رابعه الى مساله حبوط العمل بالرد. فاحنا عندنا العمل لا يحبط بالرد. حبوط العمل يكون بالنقص على الرد لا بأصل الرزق. ما قلت لك يا مذيع الانتهاءات. لكن انا بتكلم على ايش؟ ايش قلت انا الان؟ قلت ايش؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو اصل مدى ان حبوط العمل نظره ليس على الرزق. نظره على ايش؟ على الموت لا على الرزق. صحيح الراجح انه رافع يعني حتى لو زرت وحوشت وقلت هتجد الكلام ضعيف في مساله الاله هو رافع رافع. هذه اخر مساله بالنسبه للتيمم. في اي ضعيف بالنسبه للتيمم؟ لا ها؟ لا دي خلقت على الشيخ الفاتح. انا عم بدأ بلا مؤكدة على ما مضى. على الموت. ماذا؟ ايش فيها؟ اصل مذهب ان الرد لا يحفظ فيها العمل لقول الله تعالى: ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فقيد بايش؟ إنه تامك وكامك خلافا للأحناف وخلافا للمالكين. طيب نبدأ في المسحة تصدق قلنا تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد.